شكلت كل من اللجنة الإندونيسية لذكريات عن سيادة القائد العظيم كيم جونغ إل واللجنة المكسيكية لذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إل واللجنة التايلندية لذكريات عن سيادة كيم جونغ إل يوم 17 من الشهر الحالي. قررت اللجان تعريف وتياية الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إل ومعاصر الخالدة بواسطة وسائل الإعلام والصحافة على نطاق واسع وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية ببالغ الأهمية بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.